الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الله سبحانه وتعالى نعم في سؤال ذو بنيه ونغنع لي لا تحصل ولا تعب. إله سبحانه وتعالى يقول لي: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم في الأعضاء في الأسان مكوب إسان مكوب إسان، وأسبغ عليكم نعم ظاهرة وفاتنة بلا سبحانه وتعالى لأن نعم فيه يوزن مستري ومرقائي نعم بجده. وإلهنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكبرت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام. كنت نعم بربنا المسيح سبحانه وتعالى. من أجل تلك النعم وحكم ذا نعمة المعرفة إلى هين نقول نعمين نعمة الأخوة. كنت هو النعمة قالي والنعمة إلى سبحانه وتعالى إنه قل الله تدفر بنوحة سبقا يدلها من يد الله يطول الله ليسوي ما ذلك، لكن النجح شر النجاح ما يوحى للسنين نمسك عن قوة من السلف اتباع الكتاب والسنة على ما سلف من قوة سبحانه. هذا سبقا كيف قال إن شاء الله تعالى أخذ الله السقارة وحان نصي الله تعالى السي إيه ولا لا هيبا إنا قلنا سيحيه نصيحة قابا وانا نقول طاح الله ما هو إلا أنه قبله وانا نعمة القوي كنت نعمة هذه اللي هو عليه وحل ودي كريم مش تعود نسعى الله يصف قوة نسعى الله يصف إذا نصيب الله يصف إذا نسعى ونسعى مرتا أنا أستكبر هذا إن شاء الله. إلى سبحانه وتعالى وحل ذي حي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإلى سبحانه وتعالى المؤمنين تنبوا على إنما وعادات حفر عرف أيدينا سألنا أدخلوا ولا ينكرين أخوة حقا على المارك لبكي إليه تهي فمارك إيمانك خفك إيمان لقيها لي يتحقيق أركان الإسلام يركان يركان الإحسان تتصور على ابنهي إنما المؤمنون إخوة. إذا عملت تاعته هي هذا هو أمر سبحانه وتعالى إن لو ناسيه فأصلحوا بين أخوه ولا تنمد لو ناسيه إيرانية وحي عملت لنا واحد ترجع أي أخوته باجحة كبحش قفت أطول كبعه أحد النواقض الإسلام أخوته بفورة جد جد ما يشبهه قبح وحيابا نسقامي يأتي رفضا مناقشات قدم بأترى فقال كل انكم مدعنا ليو لكم عباد الله وقصص القد لقيد ايو ايو رسالة المامة دونا إلا حسوسين دونا اما انت ينبع إلهي ما أمرين لإصلاح ايو ايو رحلوا واتقوا الله لعلكم ترحمون إلهي طبقة إلا إذن حريصته ايو حقيقة لعلكم ترحمون لكي ترحمون تركوا الحريص ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. هذا حضر رفع سنورا لي أنه بعد ذلك إلى سبحانه وتعالى أمر دون سيريا لما أنت رجالا ونساء وصغيرا وكبيرا يؤمر سيريا دونيس حرك الله اللي قد دونيس إلا وذكر صبقا ما أمر واعتصموا بحبل جميعا إلى إجلال من سوريا طائفك على المهرة أمر دونيس وصيريا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بحبل الله وعلى ربطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قصدوا اللي قد دونيس طبعا ليلة يقول حرام يا تفرق إلا استعافوا إلا إسماء نافوا إلا إسماء رسي أي الله إله سبحانه وتعالى ولا تفرقوا والله إله يقول حرام يجب تفرقوا سبحانه وتعالى طبعا هذا ليلة يقول حسوسي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وعلى حصصان ولا سلمات حصص أي الله إله نعم كلا حصوصا وعطوش نارا ورع عداوه سوى عيدان ولكن كان سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وعلى وسلم مركم مديني يبارك انكم كسو يجرودي مركي روح كبير عظيم ولا لسي صحابتي يو اوس يا خزرة انت اصلا نظر تقلمي هيا نبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى كلي عمل بهذه الدنيا الهي الخاص نحمك شيء ونوبتي مدعسكين كان يقول هلاك تقلم لا يكلي لها فأصبحتم بنعمة إخوان وحن قتل نعمة الله أوجد يولى على كل قتل الله سبحانه وتعالى فبدنا إلى هذا الشيء ومركا وسيعته إلى الهلاك أن تصدقوا أن هلاك إلا يكب التهديد سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى آيات كيسة يقرأكم عطيليا سوها ممتاز سواء كان هداية التوفيق سواء كان أيامك إلى سبحانه وتعالى تشفيه ويقول الله تعالى في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات عضوهم أولياء بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يدعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إلا الله عزيز الحكيم إله سبحانه وتعالى مؤمنين صينية صفات المؤمنين طوال يا موسى صلى الله عليه وسلم إله يقول لي فقط المؤمنين تعالى يدون المؤمنين أولي أسيه وحاق ويستعيه ويفعون يا كعما يفستان ويسون سيحين يا خير يسو شيئا يأمرون بالمعروف وقوة صفات وينهون على المنكر ونادي يسو شيئا كما أنت المسكدية ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صلاة توصيل ونص كذب الدمان تكدر صلاة الوفود واجب إلهي بيأتي عيان فتول جسر ويأتي عيان مرقى الرماه والله الشيخي وعن سواء كان يتاعة الله وتاعة رسوله يسوه الكلي مع ذلك إلهي سبحانه وتعالى وشيخ الرماه السوق السبيهينية إلا سنة صحيه إلا سوح ابن عضو إلا قويه إنك عمال رسوله حرصه يقول أي شيء سبحانه وتعالى مركات أدوات صفات المؤمنين خاصة أولي بسيء إلهي نوع الأجنين إلهي مركب أنت أكتب أولئك سيرحمهم الله إلهي قوة أول محرصني سوى نحرص من الأجنين إليه سوى الدائق العلم عليهم إلا نكسف أولي صفاتك خط ولا مسلم وإن صفات تعالى جهره أو تحقيقيه ونفسي سوى فرقه ولا أين أولي يروي وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدافعوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انت سنه يستوى لك اياه ليه يا عيد هل تحاسبنا حدث ما هو إلى دوارك محمد ويسوى ألقاء إلى ساعتين هذه فلوس ورقتين لا تكحلوا بي لا تحاسدوا ولا تناجشوا هنسوى لي نبع تناجش فوحنا لا دولة لا دولة قول له ولا كان يستنى إلى سماطه طبعا الله كو أريده أتبقى على التنان هذا مسؤول العاشة وفتنه هذا النبي الحرام يلي ولا تباغضوا ولا تدابروا هل شعروا لنا ويسد بشي بني مالك اللي بطف شعروا هذا ويسد بشي بني أنا محككم نبركم شي بني هذا النبي الحرام يلي عليه الصلاة والسلام وحقوط عليه ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فلكين يانو ايبن فلك كلام ايب خيسة يانو ايبن والله لا يلقى ساعة موت قول ان هي يمحلو سيديا وان تحقيق الوقوة حلنا يقولنا هي وحفظ الحرام يانا وان والله نقضوك عانتا اللي سيصوك العفان قلوبة هي تعود ان صاصل سبحانه هذا كل ذلك هذا ما يكون ذلك قال حسنا مخلوق عيان هذا هو النبي نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كنت أتكلم أي وحن وقوع عباد الله إخوانا وحن نقصان الدوم إلهي أول على النقص وكونوا عباد الله إخوانا وما إله أول على أحد بني عاصوا نبي أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبنى النبي وحبي وحبي المسلم أخو المسلم لا يذلله ولا يقتله ولا يحكمه تسنى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمك مسلمك ولا يحكمه يعني أنا بيني يعني أدعوه بيني ويعني هو سنه ويانو قالوا حقيري يقول لا لا يحكم ولا يقبل ولا يسلم هو لا يظلم هو مسلم حقيقي ولا يظلم يانو ظلمي يانو مارتي يانو حقيري وحصل من السير النبي صلى الله عليه وسلم كنت تاتي ايام حقوقك وحول نبي عليه الصلاه والسلام يقول لي التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات فالتابو لا يكتب إشارة النبي صلى الله عليه وسلم تقوضه هل كاتب في التابوس فمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو يحولي ويحولي المسلم ويحولي بحسن من الشر أن يحقر أخاه المسلم حب وحسن مثلا ولا يحقر المسلم كاعر إنه حقره وهو صدقه وثبت عند مسلم من حديث أبي ذر أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه تلقي رواه مسلم يقول لي هي ولا تعين يرسل حقرا ولا توجه فخرا لا سلوك من تلك حديث كهرين وابن سوق النبي سيوضع عليه الصلاة والسلام هي وحولي هي وحولي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعنده انت تبوا كحرام خفت الصوم مسلما خفت قال مسلم كاع وحكى حرام مالك يعرضي سرط له مالك هذا يقول مالك اذا خصه ما يرضي بشيء وطاقيه انت تبوا كحرام وعشان فلاني وما قلت لو صم يكره هذا يجرح النقطة يا هذه هذه النقطة يا خذل هذه يا هذه النقطة وعشان وصار هيرو بلسوا وش يكره ولا سير عليه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يذلمه ولا يسلم الحديث حديث كان هو متفق النبي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم قط مسلم فيه مسلم غلوة ولا يسلم قالوا يعني حقيري قيام جنبه قيام جنبه لا يكذبه ولا يسلم قيام جنبه وآل مركع عدو نبيه مركع حديثة مشهورة جل جل وحلق قادر إياه إن الواجب هو لا يعلم إنه تحقيق إنه قوة وقوة إنه لا يعلم وحدا وعي إنه خير لا يعلم وحوح إنه خير لا يعلم ثبت من حديث معاذ ابن الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وجبت محبتي للمتحاطين في وللمتجارسين في وللمتساورين في وللمتبادلين في رواه أحمد وفي صحيح المسند لشيخنا رحمة الله حديث كما مقلتان أحمد بصوت علينا وأحمد يحيي العلم سبحانه وتعالى وحوى ستي تعالى كي يقولها تبن هو مارك تري لهي تسعد يدري لهي تسعين يوحي يدري لهي هو ظفر سنية يدري لهي تسعين يرمي واحد في القدس قال الله بقدس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وجبت محبتي للمتحاطي نقي الحديث وفي صحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال أسر أخاك ظالما أو مظلوما وفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألقى أهيلي هدو ظالم يهي يهدو مظلم يهي هدو مظلوم يهي لمظلوم يهي قالوا فعي سحابة كورة هدين هدو لا يهي مظلوم وانو يهيدني لكن ذلك هدو يهي تدبانه يهي لمن يهي رضوان الله عليهم وحن نبي صلى الله عليه وعلى وسلم وحن تأخذه فوق يده كعنسة فكت خبرتها كعنسة خبرتها كل مقوة سنة وفي صحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال وحن نبي ثلاثة من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث متفق أنا لم يقول عليه الصلاة والسلام أو شيء يقول عليه صدح حرمان منك لغيره لماذا حلاوه اجتماعا كسوها صدح حرم واحد الشيء إلهي يرسول في العلم وفقت على أرض قل كنت على أرض سر إلهي وكنت على أرض إلهي وكنت على أرض بالدرهم والدينان والطولات لما كتاثر السبعين القرية حزبيين زي يدس المخالفين زي سوى الكين إلى الدرهم والدينان ويوبا سخية وحقنا سخية مثلا ولاقى يبراقى طيقى إمارك عليلقى خافوا خافية سخية هذه لا تقع دفرة ضمس شيء شيء تصدق أي لا تهين القوات يا أهمية دي يا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أسابه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت مؤمنك وإنك تنوح الحديث وكلاك نسخ مكرا مارمو وحلوه بأي ورد هذه لدى أن يمدقن جرينه من نقع من قلنه ولا عليه أن يقارسينه والنفس نقع فعله ولا عليه أن نقع فعله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أسابه ولن فلوس تحكي صلاة فريق صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة حنية ومن انتوا صدع ومن انتوا حلوة هي الخير عليها المخالفات إلا الخير عليها معاصدة على الخير عليها الحسد على الخير عليها الحقد على الخير عليها الحمد على الخير عليها الخيبة على الخير عليها إن لا يتحاولوا حسنوا دحين وفي صحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد فمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث كان واقعا ونبري صلى الله عليه وعلى آله ومخه شريا المؤمنين تتلالوا بكذلك أي هاي شركليا المؤمنين الأخيطة فمؤمنون معوين في رواية ترى المؤمنين بصاروا في رواية عبدالله رسول مثل المؤمنين ومن تسألهم وعلم بيهاي مركز أي طف قارت الحرير كودة الحرير كودة البرتنان كودة يمارتي هالقعية في يسوها أيان يمارتي ونعجة يسوها أيان يسوها مارتي يسوها الموشنة أيان وحي لم يجي شركة ليان كمثل الجسد حتى يحنون تطمقع عضو الكمدة بقى يكمدة حنون تطمق مثل أوسو تيري ويقول أنك تلك أنت خلق وعلى السؤال الذي يخلق أنت حي تسأل عسير ويسأل عنه قد صادوا حنو صليق جاء إذا حنو يسوق مساحة هذا قد مروغي سيها ومروغي هاي مساحة نيو ومن الثلاثة شوية وحي سيهين تحرية تخرية يقول لك قد صليق الله عرسل وشو رباحا وعلى كرمار مي هذا هو من نقر وشيسو من نقل بل وشيسو من نقر وشيسو من نقر وشيسو قالت من ذاك وشيقوه ومارك على أوه بي ما دوه مارك حزيزة يكسوه ولا نكسوه يتان محبوب صلى الله عليه وسلم لكن محلوب بأهين الشكرية للغضاء أخوة حقيقية إيمانية إلا حرف صحابة يصيح ديته قارتين أمات محيكو قارتين صحابة يتعاقي من ولي إلا في أول الإسلام يستحل كريم ويستحل كريم رضي الله تعالى عنهم إلا ما اختم بلعنا فخي سبحانه وتعالى طاع مركا وحيد هكا قتلي دين تسلم كل قوة جدوى أخوه يتمسك ليتعاد الى هي بعض رسوله في صحيح مسلم من حديث ابن هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله قال يقول الله يوم القيامه اين المتحابون في اين المتحابون بجلاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انت قيامه يا هبه حظيا سبحانه وتعالى فرغطوه أنه يقول لسه يسوش على عميات حقيته هو درسه يسوش على عضي يدرسه يسوش على عميات يقع عنده يسوش على عميات هو العلاوة النقضي ميات أحافظه بجلاله مؤرمك الدنيا يسوش على عضي مؤرم نبي إله سبحانه وتعالى موت البخوة الأخلاء بعضهم يومئذ بعض لعدو عدو إلا المتقين بلا سبحانه وتعالى منه هو أصحاب تأثيرا آخر عداوة كل قرية كعياء كما لك العين وما كان ستة من تأثيره قال فكان ينقل تذكى صلى الله عليه سبحانه وتعالى والله يحاوله فقال صلى الله عليه وسلم بالحديث صلى الله عليه وسلم وحوله يهي اليوم أذلهم ذلي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي ما أنت أمه علينا يا أمسرين هل أمسرين إلا هركي المويان ونوضع كل مثلا هل إلهي أبوه سبحانه وتعالى أيه مرقى إلهي ظهر إليه فحديث هذا حديث عظيم حديث كل كان يبدو تصور إلا قوضة فضل لكفى به فضل وأجه إلهي ما أنت قيامات من وضبك ظل الله سبحانه يبتلى لله بداعتي تشعل إلى ربي سبحانه وتعالى ظهر إليه وعوض كان سوال غيال في حديث من حديث أبي هريرة في الصحيحين صبر سبعة يذلهم الله يوم لا إلا ذل فدبي لا إله إلا ما أنت نعرف إلا في سمويا ما أنت قف والبا إلهي بل مركين سبحانه وتعالى مركا مع مركا ستتك على هذا الوقف إلى قدر مين فسنة خسرة واللوس الأميني فقتل ودبي لذيا مركا إذ هو قبليا في أعمالهم قبليا قد أعمالهم إلهي ما قد تسعوا بطورتي ما أنتم كنت بالدنيا ووحرين إليه وحكوش الشيء حديث كافي والنبي الله صلى الله عليه وسلم وحكوش أجل ورجلان تحاكى في الله اجتمع عليه وتفرش لبن المنتر إلى هذا السعر وقف الدنيا إلى هذا السعر لما رأيك الله مطبرها النقضان تري إلهي الدين اسكوش على ضيئة دعا إلهي اسكوش على ضيئة دعا إلهي اسكوش على ضيئة دعا إلهي ما معنى إلهي سوكرة تجي أضفل أدنتي أضفل قارطي بس يا حالي نوحة قصوة قصوة قابلية إلا لأن ذهر القوضة إلا أنه وراء الكعمال سيد قصنه إلا أنه وراء الوحيابة اختلافات هذين سيران لحليه ما من خلاف مجره إلا هو حل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم إما فإن كنت ذهنه تمسكا إلا أنه وحيابة أخوانا كان مرنه هذا الباب ما يستعب وحبكم مثلاً هذا الباب ما يستعب ويالك أن يسلف يوم أنت وحد سلف إذا أنك قبل يعني يبتلين إنه قبل معركة ويالك أن يستعبوا يجعروا وحما على وكل كتلة مستثم إلا يعقفها يسلم العباد إلهي دعوة أنك قبل خمس إلهي سبحانه وتعالى نفع الصنع نفينا ننفع ولا نهنا ننفع أين قصنا حركة إلهي حركة إلهي إلهي سبحانه وتعالى نوجد فيه أن يكون ذلك إلهي سبحانه وتعالى له وقوش علي ولد ربه في أيديكم بيد الله كما في حديث أبي شريح عند أحمد وغيره عند ابن أبي شيبة نقول صلى الله عليه وعلى وسلم ألا تشهدون أن لا إله إلا الله ألا تشهدون أن لا إله إلا الله العلمين لماذا أتمنى أن أحفظ علينا وكل الله مياه فقصي هاولين فرصد ودوح عليه كتاب خليك وحوية وطاف يعني وحوية وحق حرف مين أعترف فيه هاي فقام أعترف فيه سكرة لك عنتي لهذه الشغيب يولي بقوري صلى الله عليه وسلم وحان الله وآية قصة قصد وليه من رمي وليه نمح الله رمي فالنبي بيسان بيشت واعتزلوا جميعا ولا تفرقوا وحقصوا في صحيح مسلم حديثه وذكره الإسلام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة حاكم إذا أمرك يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تحتسبوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وسمعنا في الزيادة قلوا يريد وأن تناصحوا وهو الله الله أمر دينكم فضح باص فهو رسوا إلا إلا عبده سبحانه وتعالى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا كله إلا عبده كله ذاته تكون عكسا وأن تعتصموا بحول الله جميعا ولا تفرقوا إذا إلى أهل من أنتنا ولا قصتان وإذا كان تجد سواء إذا أحمد كشف واحد عطيسي إلا أن يخيخي مدى مسلمين فتح من نبي بنونا إلى هاي نوكر هنا وشاق النبي صلى الله عليه وسلم ويكره لكم أو لكم فكثرة السؤال وإضاعة المال عقيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة الماء فدحانه من الله سبحانه وتعالى نخفق أنه تعودنا أن يقول إلى شنه أخوذنا أن يقول إلى علنه تعودنا الوحي مالك بارسة إن أخوض الله إلى عليه لكن هذه لك الاتسان ولك ريه هو مطبق خلاه وحسن ضوغيه وحس عليه مثل كل شيء تهاله بشريه انت أخذت على السنة ولا لا حسوسيه لنفسه إذا بقى